أفتش عن إنسان قام بالواجبات والمستحبات كما انتهى عن المحرمات والمكروهات مثلما وقف أمام المباحات. أفتش عن إنسان إذا قلت له اتق الله قال اتقينا، وإذا قلت له قال الله قال سمعنا وأطعنا، وإذا قلت له قال النبي قال رضينا. أفتش عن إنسان هجره سلام وكلامه وئام وأفعاله بعيدة عن الحرام. أفتش عن إنسان أخ حبيب ذي عقل لبيب وعند المآسي حاضر قريب. أفتش عن إنسان من فيه الآيات تتلى والأحاديث تروى وبيده أنفق وتزكى. أفتش عن إنسان بار بأبيه وأمه واصل لأهله ورحمه على العهد مع أخيه وصاحبه. أفتش عن إنسان يا إلهي يا معين. فتشت طويلا وطويلا فتشت، وبحثت كثيرا وكثيرا بحثت، ثم تعبت فأيست، ثم تسليت بما يتسلى به أهل المصائب على مصائبهم إذا نزلت عليهم، وبما قاله ابن القيم رحمه الله: فكيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه. فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كل، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعنا عليه فكانت الهلكة. أفتش عن المصلين وأبحث عن الذاكرين وأحن إلى المتآخين وأسأل عن البارين وأفتقد التائبين. أصوم عن كل الخطايا وشومي، وأفطر على ذكرك ورجوايه رضا، ما غير حبك يا إلهي دوبي، الله يا محلى السعادة بنجواك، يا رب عرفني بك ويا رحومي، وعرفني بنفسي وعلى فيض حسناك، أبا تقرب منك وانهى العلومي، ساعدني وخذني بلطفك ورحمك، الله يا الله، الله يا الله. أتيت وقلبي أسير لديك، وكل المعاني تزجى إليك، وحرف التأنب ينداح شوقا، وما الطهر إلا حنان يديك. أتيت وقلبي أسير. أفتش عن إنسان قام بالواجبات والمستحبات كما انتهى عن المحرمات والمكروهات مثلما وقف أمام المباحات. أفتش عن إنسان قام بتوحيد ربه ودعا خلقه إلى قربه وحذر من الشرك به. أفتش عن إنسان إذا قلت له اتق الله قال اتقينا، وإذا قلت له قال الله قال سمعنا وأطعنا، وإذا قلت له قال النبي قال رضينا. أفتش عن إنسان صدق قولي وإذا تناولنا أمرا أمرني، وإذا تنازعن شيئا آثرني. أفتش عن إنسان إذا لقيته فبوجه طلق، وإن عاملني فبخلق، ولأوامر ربه اعتنق. أفتش عن إنسان هجره سلام، وكلامه وئام، وأفعاله بعيدة عن الحرام. أفتش عن إنسان أخ حبيب، ذي عقل لبيب، وعند المآسي حاضر قريب. أفتش عن إنسان من فيه الآيات تتلى، والأحاديث تروى، وبيده أنفق وتزكى. أفتش عن إنسان راكع ساجد، صائم عابد، معلم مجاهد. أفتش عن إنسان بار بأبيه وأمه، واصل لأهله ورحمه، على العهد مع أخيه وصاحبه. أفتش عن إنسان مجاهد في الميدان، عامل في البنيان، تال للسنة والقرآن. أفتش عن المصلين، مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل بالمصلى والمحراب مروان؟ تبدل المسجد المحزون، واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منائره من حيث يتلى، ولا الآذان آذان. ثم بحثت عن الذاكرين، نزف البكاء دموع عينك، فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار. من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا لدموع تعار؟ أفتقد إلى المتآخين، سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنام، وأحسبه محالا جوزوه، على وجه المجاز من الكلام. فتشت على هؤلاء، فهم أكثر الذين نفتقدهم في أوساطنا. نسأل الله عز وجل أن يعيدهم إلينا سالمين غانمين، غير ضالين ولا مضلين، إنه الولي على ذلك والقادر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.